هكذا. ويقول الشاعر يقول تعلم شفاء النفس قهر عدوها وكذا، تعلم شفاء نفس قهر عدوها، يقول شفاء الغليل قهر العدو. هذا من الدناية دي. أما هذا أصحاب أهل العلم شف قهره وذمه وتكلم فيه وناصح ما عليه منه، وبعد قال والله أني ترى ما كشفت بعض عيبي وفي عيوب الله سترها عليك، ما علمت الناس بها أنت. نعم سمح لك. فتأمل هذا جيدا ينفعك الله به سبحانه وتعالى في تعاملك، لأنه لا بد أن تفاجأ بمواقف وأمور، فاحرص على أن تكون نفسك نفسا كبيرة، وكن ناصحا، وتعلم من مثل هذه المآثر العظيمة والأخلاق الرفيعة كيف تكون ناصحا وكيف تعامل الآخرين. من الناس من لو نيل منه بكلمة واحدة ولو بأمر هو فيه فعلا، لكن تكلم فيه ربما نال من الآخر بمئات الكلمات مما ليس فيه كذبا وطعنا وافتراء وتضخيما لبعض الأمور، وشتما ووقيعة وغيبة ونميمة، وعدد من ذلك ما لا حد له. ولهذا عندما نقرأ مثل هذه الأخلاق ومثل هذه الآداب الرفيعة العالية، أذكر لعل هذا زاد الآن، فيما سبق كان يكتبون على جدران النصر عدوك هل عمك، وان اسمه حطون في الزبالة، هذا بيت النصر وهذا بيت الهلال، كلام يعني تراشق بالألفاظ، وفلان يرفعونه من نادي نفسه ولا ما يصلي، وذاك الخير بذكر الحين هلال فيه ناس ملتحين نصراوي يسبون جد أبوهم، بينما عندهم واحد أجنبي يشيلون فعال ستوفهم. ليش؟ أمور الدنيا، هذه الدنيا تراشق بالكلام والألفاظ والجرائد. نعم. ولهذا عندما نقرأ مثل هذه الأخلاق ومثل هذه الآداب الرفيعة العالية حقيقة ينبغي أن نستفيد، هذه تربية، هذا تعليم، هذه مآثر تراها بين يديك، وأخلاق رفيعة جدا تراها ماثلة أمامك. فعندما تقرأ مثل هذه المعاني ومثل هذه المآثر لا شك أنها خاصة إذا حرصت على أن يكون لك نصيب من ذلك مع المجاهدة، تنل ذلك وأكثر، والفضل بيد الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. وهنا يحضرني قول القائل: كرر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. فعلا عندما تقرأ هذه المآثر تجلو عن نفسك معاني ليست جيدة، وتحاول مجاهدا نفسك أن تتحلى بمثل هذه المعاني العالية الرفيعة. نعم، ولذلك العلماء ينصحون بقراءة السير، لأنها تحدو الإنسان، تشحد همته، يقتدي بمن سبقه، وأيضا جالس من يعينك على الخير، يعني يحثك على الخير. أما إذا قرأت في يعني أمور الدنيا وما يتعلق بها فإنها ما ترتب همتك، إذا جلست الكسلان تكسل معه. نعم. اللهم اهدنا أجمعين لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. قال المؤلف: وأفضل ثوبك الإحسان، لكن ترى ثوب الإساءة قد لبست. نرى سمح لي. الصوب نرى. وأفضل ثوبك الإحسان، لكن نرى ثوب الإساءة قد لبست. قال الشارح رحمه الله: وأفضل ثوبك الإحسان، أي أفضل ثوب تلبسه وتكتسي به هو الإحسان، فهو أجمل ثوب وأحسن حلية. والله يقول: ولباس التقوى ذلك خير. وفي الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. طيب، قوله رحمه الله: أفضل ثوبك الإحسان. الإحسان يكون في عبادة الله ويكون لعبادة الله، فيكون إحسان في عبادة الله بأن تكون خالصة صوابا، خالصة لله صوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والإحسان للناس ضبطه بعضهم بأنه بذل الندى وكف الأداء، بذل الندى وكف الأذى وبسط الوجه. بذل الندى يعني الخير، وكف الأذى عن الغير، وبسط الوجه بأن تقابلهم بأخلاق حسنة. وأفضل منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس ما يحب أن يأتوا إليه، يعني عامل الناس كما تحب أن عاملوك. نعم. وأفضل ثوبك الإحسان، لكن نرى ثوب الإساءة قد لبست، انتبه لنفسك، أفضل ثوب تلبسه هو ثوب الإحسان، فلماذا تجني على نفسك هذه الجناية وتترك هذا الثوب الجميل الحسن وتلبس ثوب الإساءة؟ ما لك وللإساءة وما لك ولثياب الإساءة؟ دعك عنها والبس ثوب الإحسان، فإنه أجمل لباس وأحسن لباس. ثم يقول له: إذا لم يفدك العلم إذا لم يفدك العلم خيرا. حتى عيونك خطأ يزدك، بس إنه كاتب يفدك. إيش مكتوب؟ يفدك فوق في خطأ، بس يمكن مطبعي. وري شوف كتابتك، أين وري كتابك؟ نفسها كتاب أنت. إذا ما لم يفدك العلم خيرا. إيه إذا ما لم يفيدك العلم، أنا رحت الشيخ يفيدك أحسنك ما يفيدك. ثم يقول له: إذا ما لم يفيدك العلم خيرا. ما زائدة، لكن وضعت هنا للنظم. والقاعدة أن ما بعد إذا زائدة. كان شيخنا رحمه الله يقول: يا طالبا خذ فائدة، ما بعد إذا زائدة، يعني زائدة إعرابا، لكنها تزاد لتحسين اللفظ. قال الله تعالى: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، في القرآن. هنا ما زائدة إعرابا، لكنها زائدة لتحسين المعنى، لتحسين اللفظ. نعم. إذا ما لم يفدك العلم خيرا، إذا ما لم يفدك العلم خيرا، يعني تعلمت وتفقهت وحصلت علما لكن لم يفدك خيرا، أي لم تنتفع بعلمك، فخير منه أن لو قد جهلت، لأن مقصود العلم العمل، والعلم وسيلة للعمل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يرضيه سبحانه. والناظم هنا لا يحث على البقاء على الجهل، وإنما يحذر من التفريط بالعمل بالعلم، ويحذر من نوعين من الخطر. النوع الأول أن يبقى الإنسان جاهلا لا يتعلم، وهذا خطر. أن يبقى الإنسان جاهلا لا يتعلم، وهذا خطر على الإنسان. والنوع الثاني أن يتعلم ولا يعمل، وهذا أيضا خطر على الإنسان. والنجاة طيب. والسلام. النوع الأول يدخل في أي سورة، أي آية؟ ومن أعرض عن ذكري في الفاتحة. ها؟ إيه النصارى الضالين، والثاني مغضوب عليهم. نعم. والنجاة والسلامة تكون بالعلم والعمل، الهدى ودين الحق، العلم النافع والعمل الصالح. قال المؤلف: وإن ألقاك فهمك في مهاون، فليتك ثم ليتك ما فهمت. قال الشارح: الله المستعان. شف يقول: وإن ألقاك فهمك في مهاون، عقلك تفكيرك وفهمك يلقيك في المهاون، يا ليتك ما فهمت. لأن الله ولا حتي كذا، لأن الله ولا جيبتك الخبز، لأن الله ولا سواقتك كذا، هذا المعنى. فليتك ثم ليتك ما فهمت، يعني طالب العلم إذا ما أفاده علمه أدبا وأخلاقا وخوفا من الله وعبادة لله، ليتك ما تعلمت. وهل هذا فيه النهي عن العلم أم الحث على العمل؟ الحث على العمل، تعلم وأعمل. نعم. قال الشارح: أي لو أنك اشتغلت في العلم وحصلت منه شيئا من النصيب، ثم دخلت بفهمك مدخلا معوجا، وأخذت تفهم نصوص الكتاب والسنة فهوما خاطئة، فمن كان هذه حاله فكما قال: فليتك ثم ليتك ما فهمت، لأن هذا الفهم تجني به على نفسك وتجني به على غيرك. عندما يفهم الإنسان آية فهما خاطئا، أو يحرفها عن معناها، أو حديثا يسيء في فهمه، ثم ينشر هذا الفهم الخاطئ بين الناس، كم يكون قد جنى على نفسه وجنى على الآخرين. وأوضح مثال في ذلك بل أشده خطورة حال علماء الكلام الذين اشتغلوا في الآيات التي هي أعظم الآيات آيات القرآن شأنا وأعلاها مكانة آيات الصفات، اشتغلوا فيها تحريفا لها عن معانيها وتأويلا لها عن دلالاتها، وقل مثل ذلك في أحاديث الصفات. هذا نوع من الفهم الخاطئ، من فهم النصوص على خلاف ما هي عليه في فصل الله عز وجل. نعم نقف هنا.